وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحى عنه سيئاته. وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله. وسمي أسير الله وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله. ثم قال حدثنا هذا فيه الفرج من فضائله الذي فيه الفرج وهو ضعيف يكون هذا ضعيف مع ضعيف يعني ليشهد السالون ثم لكن قال لكن ليس فيه أن الطفل يكتب عمره لوالديه الحديث الأول في محمد بن عبد الله العامري بدل العامري كاركر عنك حط نسخة نسخة نسخة نسخة نعم بالراء ما فيها العاملي العاملي في المخطوط يحتمل فيها عامل غير رجال كتب الستة ذكر الحديث من جوزه في الموضوعات هذا هنا عن الحديث الأول هذا ما فيه زيادة الحديث الأول فيه زيادة كلام في الطفل وعنده مكتوب لوالده هذا من جوزي متساهل أيوه في الموضوعات ضعيف نعم دراء العامري إذا كل عامري هنا العامري نعم عندك العامري باللام العامري بالراء نعم نعم. ثم قال حدثنا هاشم قال حدثنا الفرج قال حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ها هشام بدل ايش هاشم بدل هاشم هاشم بن القاسم هشام بس سماه السند ما سماه حدثنا هاشم هاشم القاسم ولا في هشام هشام في المخطوطة حدثنا هشام هذا ها مسند ها يراجع يراجع غير رجال الكتب الستة هل فيها هشام نعم رواه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن إيش جعفر نعم بن عمرو بن أمية الضمري من أبي بردة عنده بردة عنده عندك ذرة في المسند هذا اشكال عليه تكلم عليه عرف المجروحين ومجان الاعتدال ولا في بردة في راجع في بردة في تعجيل تعجيل ما في في بردة نعم رواه الإمام أحمد ها التقريب شو التعديل اختصار من اختصر هذا ما ينبغي الاختصار هذا المفاح كونه التقريب هذا نصح من التقريب إلا أنه رجال غير رجال الكتب الستة ولا هو ولا التعديل ما صار في الكتب الستة ها نعم فعل مثل التقريب يعني اختصر اختصار يعني غير مرغوب فيه هنا ينبغي نحتاج الى الاصل نعم في